موصول. ثم يردون، كلمة يردون بنسمها يرجعون أو يرجعون، مرة يقول إيه يرجعون ويرجعون، يرجعون فكأن النفس البشرية تألف جزاءها، ويرجعون فيه قوة تقول لهم ما إيه ما تتقاعسوش، يعني فيه قوة عليا تعمل إيه، وفيه قوة ذاتية تخليهم هم اللي يروحوا لمين، هم اللي يروحوا للعذاب. أنت ما تجيش في يوم من الأيام تتصرف تصرفا ثم تروق أفكارك فلا يعجبك هذا التصرف، إذا لم يعجبك تصرف من تصرفاتك فبماذا تستقبله أمام نفسك؟ بالتوبيخ، بالتعنيف، بإنك تجيب حاجة وتقعد تضرب بنفسك كده وتقول وأنا عملت دي ليه الله. إذن فإلحاح النفس على العقوبة يأتي من ذات النفس أيضا، يأتي من ذات ليه سعر لها عما فعلت. والنفس الأمارة بالسوء حين تقضي حياتها معك في أمر بالسوء، حينما يأتي العقاب تقول لها اشربي اشربي أيتها النفس نتيجة اللي انت ايه، يبقى كأنها اللي بتعمل ايه، هي اللي بتلح على النفس، يبقى مرة يدفع ومرة ايه يندفع. ثم يردون إلى عذاب عظيم. لإيه العذاب العظيم؟ لأن احنا قلنا العذاب العظيم والأليم والمهين، مش كده قلنا، والمقيم، أنواع كثيرة من الإيه من العذاب. لأن العذاب العظيم يأتي إما بأسباب وإما بمسبب، فعذاب الدنيا كله بأسباب، إنما عذاب الآخرة بمسبب. تبقى العذاب العظيم في الدنيا بأسباب، هيعذبني بالعصا، بالكرباج، بالرصاص، بالإهانة، بالكذا، تختلف. ودي ليه؟ لأنها بالأسباب، والأسباب تختلف قوة وضعفا. لكن عذاب الآخرة المعذب واحد وقوته لا نهاية لها، يبقى إذا كسته بالعذاب اللي في الدنيا يبقى إيه شكله ده؟ يبقى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون معطوف على إيه؟ من أهل المدينة مرضوا على النفاق. قال لك ولكن هل يزلون هكذا؟ منهم من يسوب إلى رشده وبعد ذلك يجد موقفه موقف مخزي حتى أمام نفسه، لأن أول ما ينحط المنافق ينحط أمام نفسه. لأنه نافق ليه؟ لأنه لم يقدر على المواجهة، ومدام لم يقدر على المواجهة يبقى اعتبر نفسه دون من يواجهه، ومدام اعتبر نفسه دون من يواجهه يبقى احتقر نفسه، ولا ما احتقرش يبقى احتقر نفسه. فيجي واحد يأنف من هذا يقول لك أنا هقعد كده منافق كده وأقعد أخاف من ده وأخاف من ده وأخاف من ده وأخاف من ده، المسألة إيه؟ من ينؤمن ينكفر. فإذا ما قارن نفسه لا يجد إلا مرجح الإيمان، يوم يقول نعمل إيه بقى؟ نخلص من الحكاية دي ونعترف بإيه؟ بذنوبنا وخلاص وننتهي لإيه؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني لم يصروا على النفاق، اعترفوا بذنوبهم يبقى فيه ذنب، والاعتراف لون من الإقرار، والإقرار بالذنب أنواع. فيه واحد يقر بالذنب صفاقة، وفي واحد يقر بالذنب إفاقة، أفك كذا فأقر بالذنب. زي مثلا واحد ما يعمل حاجة يقول له أنت عملت الشيء الفلاني، يقول له إيه وعملته، ضربت الواد فلان إيه وضربته، يبقى أقر ولا ما أقرش؟ اعترف بإيه؟ بذنبه. وبعدين يقول وحضرب اللي يشدد له كمان، تبقى اعتراف ايه دي بقى؟ اعتراف صفاقة. يبقى مش الاعتراف بالذنب كله، اعتراف افاقة. مرة اعتفار يجي ايه يعني تلامة كده. اي الاعترافين مقبول عند الله؟ اعتراف الافاقة، اعترفوا بذنوبهم بدليل ان الله قال فيهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا.